بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فضيلة مويزي هو مبتقناو نينجي منو دكيزانو natumeona yale ambayo yanaikuwa sheria kufanywa katika mwezi huu ikiwemo jambo la kumtaja Allah, jambo la kukithirisha kufunga, kadhalika jambo la rahil ila baiti Allah al-haram, kwenda katika nyumba ya Allah tukufu, na pia kwa yule ambaye Allah amemtunuku uwezo ayudhahia hadhihi sha'iratu min shi'a'i al-islam wa hadhihi al-ayyam al-ashr, ni nembo katika nembo za Uislamu, mtu kuchinja kwa ajili ya Mola wake. Kwa msingi huo, baada ya kuyaona yale ambayo inampasa Muislamu kujitahidi kuyafanyia kazi na kuyachuma katika masiku haya bora matukufu, kuna jambo la kujua ahkamul udhiya, hukumu ya udhiya. Udhiya ni moja katika ibada tukufu ndani ya mwezi huu, na tatumia risala iliyoandikwa أخونا الفاضل صبري اليمني أبو محمد بعد كم تاجي الله نكم حميد نسمع. فإن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام, شعيرة من شعائر الله. أضحية موجة كتكوف من قلم وتكوف يا الله, واجب تعظيمها نواجبك وتكوزه كما قال تعالى كما الله الفسيمة ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Hilo kwa yule ambaye mwenye kukuza, mwenye kuyatukuza matukufu ya Allah, huo ni katika uchaji wa nyoyo. Wa hiya sunnatun min sunani rasul sallallahu alayhi wa sallam, yambagi liltizamu biha. Leo ni sunna, miongoni wa sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambaye takikana mtu kulazimiana nayo. وإحياؤها بالعمل بها ونشرها نكويحوحيشا وكويفانيا كازي نكوينيسا. فرغبت في جمع أسطر فيما يتعلق بالأضحية من كلام أهل العلم أبين فيها أحكامها وشروطها وسننها. أنا سيما نكابن ليه باسي وجمويشا كتكا مقالهي نوغو مسألة مونا فنغمانا أضحية نكوبينيشا حكم زاكي نشرط زاكي كما ولو زبينيش أهل العلم نهي كتك نكتة زف وتازة. جمع لماذا تفهم نيني مانا أضحية, نيني مانا أضحية. الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله تعالى في يوم النحر وأيام التشريق. ني كلا تيني كوتيني وكتك ونيما هو كواجيليا كويكوربيشا كوى الله. Mtu anachinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah Azza wa Jalla, fi yawmi an-nahr, katika siku ya sikukuu, wa ayyamu at-tashriq, na katika masiku haya ya kuanika nyama, mwezi 11, 12 na mwezi 13. Thaniyan, al-hikmatu min mashru'iyyati al-udhhiya, hikma ya kuwekwa sheria udhhiya. Anasema al-allama Abdullah al-Bassam rahimahullah, fiha hikamun wa asrarun lillah ta'ala, katika jambo hili kuna hikma nyingi na siri za Allah. تدرك منها الأفهام والعقول بقدر طاقتها, أكيل زوات نفهم زوات وزدريك هزو حكمة سيري ومجيب ووزوك. ومعنى دانيا إبادهية كتشينجا كنا حكمة سيري نينجز الله لزيك. ميونغون موازن إحياء لسنة إبراهيم الخليل عليه السلام, كحوحيشوا سنة إبراهيم الخليل عليه السلام كحوحيشوا. Ibada hii ikawa mtu anaifanya katika labna kuhuisha ule mwenendo aliofanya Ibrahim hina ma raa fil manami annahu yadhbah walada Ismail, alipoona katika ndoto anamchinja mwanawe Ismail alayhi salam. Wa ru'yahu al anbiya haqqun, na ndoto za manabii, ru'ya al anbiya haqqun, ndoto za manabii ni kweli, wasidikuna haqqina ni kweli. Fafulia إسماعيل عليه السلام بكبش, بس أكتولوا فيديا إسماعيل أمبالوا أمبريشوا أمتجي وكتولوا قندو. أمر الله جل وعلا إبراهيم أن يذبحه بدل ذبح نفس إسماعيل عليه السلام. basi Allah akamwamrisha mtume wake Ibrahim amchinje badali wa nafsi ya mtoto wake Ismail alayhi salam. Kwa hiyo hikma ya mwanzo ni kufata na kuhuhisha mwenendo Ibrahim pale ambapo alipoambiwa mchinje manaye, baadaye akamchinja kondoo kwa yale maelezo ambayo tumeyatoa. Jambo la pili, shukran lillahi subhanahu ala ni'amihi almutaaddida, kumshukuru Allah juu ya neema zake. Allah amekupa uwezo wewe, Allah amekupa nguvu, chinja kwa ajili ya Allah, ushukuru juu ya neema yake aliyokupa, neema ya afya, neema ya uhai, neema ya Uislamu, neema ya tauhid. Fa Allah subhanahu qad an'ama 'ala al-insani bi ni'amin kathira, Allah ameneemesha kwa mwanadamu neema nyingi. Lati la tu'da la tu'ad wa la tuhsa, hazithibitiwi wala hazihisabiki. Ka ni'mati al-baqa min 'amin li'amin, kama ni'ma kubakia toka mwaka jana watu walikuwepo katika mwezi huu, Allah amewaneemesha wakawepo tena katika mwaka huu. Wa ni'matu al-iman, na ni'ma ya iman. Wa ni'matu as-sam' wal-basar wal-mal, ni'ma ya kusikia kuna watu wasikii, ni'ma ya kuona kuna watu waone, wal-mal. Fahadhihi an-ni'am wa ghayruha tastawjibu ash-shukru al-mun'im subhanahu wa ta'ala, asni'ma hizi na nyinginezo zinawajibika mja kumshukuru mneemeshaji ambaye ni Allah. Wal-udhiya suratan min suwari ash-shukri lillah, na huku kuchinja mnyama ni sura miongoni mwa sura za kumshukuru Allah azza wa jalla. Fayataqarrabu al-'abdu ila rabbihi biiraqati dami al-udhiya, kwa hiyo mja anajikurubisha kwa Mola wake kwa kumwaga damu ya huyu mchinjwa. Imtithalan li amri Allah, kwa kutekeleza amri ya Allah. Kadhalika miongoni mwa hikma zake, dhabhu al-udhiya wasilatu litawsi'a ala an-nafsi wa ahli al-bayt wa ikram al-jiran wal aqarib wal asdiqa wa at-tasadduq ala al-fuqara, kuchinja wanyama hawa ni njia ya kuwapa wepesi na kuwakunjulia mtu nafsi yake na watu wake nyumbani, na kuwakirimu majirani na jamaa wa karibu na marafiki, na kutoa sadaka kwa mafukara. Wakad madhati sunnati mundhu ahdi rasul, na sunna hii imepita toka katika zama za mtume. Fi tawsi ala alahli wal ikram wal jiran wa tasadduq ala alfuqara, katika kuwaonea huruma, kuwasaidia na kuwapa chochote mafakiri, maskini, majirani, ndugu na jamii. Kwa hiyo mtu anakuwa anaunga udugu, anaunga ujirani, anawasaidia wale ambao hali zao ni duni, katika namna ya kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla yeye mwenyewe katika hilo. Kwa hiyo ndugu zangu, hichi ni kitu cha msingi sana kwa kile yule ambaye atakayekuwa na uwezo kulifanya jambo hili kwa kutafuta radhi za Allah, kwa kutafuta radhi za Allah ili aweze kufanikiwa na aweze kuwa sawa katika mambo yake. Nasalullah salamata al-afiya, Allahu a'lam.